آمين آمين. جزاك الله خيرا شيخنا الشيخ السيد ابن سعد الدين الغباشي، والله إن الواحد لا يشعر بضلالته إذ يجلس بين هؤلاء الجبال، وهو من سوء الأدب أن يجلس مثلي بين هؤلاء العلماء. والشيخ محمد سعيد رسلان قد أرسل رسالة على الهاتف أنه بعد عزمه وخروجه من الدار حالت ظروف طارئة شديدة دون حضوره، وهو يرسل السلام إلى أصحاب الفضيلة المشايخ، ويخص بالذكر الشيخ محمد بن إسماعيل والشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ أحمد فريد والشيخ ياسر البرهامي والشيخ السيد الغباشي وجميع الحاضرين، ويبارك للعروسين ويدعو لجميع الحاضرين. وإن شاء الله الشيخ ياسر سوف يتصل بالهاتف ويهنئ العروسين بإذن الله. أيوه. السلام عليكم شيخ ياسر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وحفظك الله. بارك الله فيك يا شيخ. جزاك الله خيرا يا شيخ. آمين. آمين آمين. بارك الله فيك يا شيخ ياسر. حفظك الله. جزاكم الله خيرا. أكرمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. والآن مع شيخي وأستاذي الذي أقبلت إليه يافعا أطلب العلم على يديه ولزمت رجليه 10 سنين، وقد جئته حليقا في عام 81، والله وهو الذي أرشدني وذلني وجزاه الله خيرا، فتعلمت على يديه الكثير وما زلت أتعلم، وهو شيخي وأستاذي وهو حبيب للجميع الشيخ أحمد شحاتة أبو محمد. وأنا يعني رغم أنني تلميذه إلا أنني الذي زوجته وكنت رفيقه وصديقه، وهذا يعني من تواضعه الجم حفظه الله وبارك الله فيه. أسأله أن يبارك للعروسين.